بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في المجلس السالف عن أصحاب السدس، تقدم أنهم سبعة أصناف، وأن كل صنف من هذه الأصناف السبعة له شروطه التي لا بد من توافرها لكي يأخذ هذا الفرض. وبعد الكلام على أصحاب السدس انتهى الكلام على الفروض المقدرة، تقدم الكلام على للنصف الربع والثمن الثلث، كذلك أيضا على أهل الثلثين والسدس إلى آخره. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في توريث الإخوة مع الجد، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا. الإخوة أمرهم لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكونوا إخوة من قبل الأم، الأمر الأول أن يكونوا إخوة من قبل الأم، فإذا كانوا إخوة من قبل الأم فإن الجد يسقطهم بالإجماع. مثال ذلك: هلك هالك عن جد أبي أب وأخ لأم، فالمال كله للجد، أما الأخ لأم فإنه ليس له شيء. الحال الثانية أن يكون الإخوة أشقة أو لأب، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يرث الإخوة الأشقة أو لأب مع الجد، أو أن الجد يحجبه. للعلماء في هذه المسألة قولا: قول الأول أن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون مع الجد، ولهم تفصيل في ذلك. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا القول، أعني قول التوريث، هو قول المالكية الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن علي بن أبي طالب كذلك أيضا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وأيضا قالوا بأن توريث الإخوة الأشقة الإخوة لغير أم توريثهم هذا ثابت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد شيء من ذلك. يقولون بأن الإخوة غير الأم ميراثهم ثابت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد شيء من ذلك. وأيضا قالوا بأن الأخ والأب الأخ والجد كل منهما يدري بالأب، الأخ يدري بالأب، وكذلك أيضا الجد يدري بالأب، فهما يتساويان، كل منهما يدري بالأب، فيشتركان في الميراث. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم، أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب، كما أنه يسقط الإخوة لأم. واستدلوا على هذا بأن الجد أب، قال الله عز وجل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. فإذا كان الجد أب فإنه يأخذ حكم الأب، والأب يسقط الإخوة. هلك هالك عن أب وأخ شقيق أو أخوين أشقة، المال للأب، وأما الأخوة الأشقة فإنه ليس لهم شيء. وأيضا استدلوا على هذا، قالوا بأن هذا هو الوارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وابن ابن عباس وابن الزبير، ولهذا قال ابن الزبير: ألا يتق الله زيد، ألا يتق الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. معنى ذلك أن ابن الابن يسقط الإخوة كما أن الإبن يسقطه، فكذلك أيضا أبو الأب يسقط الإخوة كما أن الأب يسقطه. فهلك هالك عن أخ شقيق وابن ابن حتى ولو نزل ابن ابن ابن إلى آخره، المال لابن الإبن، أما الأخ الشقيق فإنه ليس له شيء. إذا كان كذلك في ابن الإبن وأنه صار بمنزلة أبيه الإبن وأنه يسقط الإخوة، فكذلك أيضا أبو الأب يكون بمنزلة ابنه وهو الأب يسقط الإخوة. فكما أنه لو هلك هالك عن جد وابن ابن، المال نقول بأنه لابن الإبن والجد ليس له شيء، فكذلك أيضا إذا هلك هالك عن جد أبو أب وأخ شقيق، نقول المال لأب الأب كما أن المال لابن الإبن. وأيضا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجد أولى من الأخ، الجد أولى من الأخ. ومما يؤيد ذلك أنه في الولايات الجد مقدم على الأخ، في ولاية النكاح الجد مقدم على الأخ، في ولاية الحضانة الجد مقدم على الأخ، في العاقلة الجد مقدم على الأخ، وكذلك أيضا في الميراث. ومما يؤيد أيضا القول بأن الجد يسقط الإخوة لغير أم هذه التفاصيل التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. لم ترد هذه التفاصيل التي ذكر الفقهاء رحمهم الله لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الفرائض. فالذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كما أنه أيضا مذهب أبي بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول إذا هلك هالك عن أبي أب وأخ شقيق، المال لمن؟ للأب، للجد. وأما الأخ الشقيق أو الإخوة لشقة أو الإخوة لأب، هؤلاء كلهم يسقطون. وتكون هذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا حاجة إليها، نعم، فلا حاجة إلى أن نذكر مثل هذه التفاصيل، ما دام أن القول الراجح أن الجد أبو الأب يسقط الإخوة لغيره. وإلا المؤلف رحمه الله ذكر قال لك كأحدهم، نعم، ثم بعد ذلك قال لك فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين، المقاسمة أو ثلث جميع المال. يعني أن الإخوة الأشقة مع الجد أمرهم لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون معهم صاحب فرض، الأمر الثاني ألا يكون معهم صاحب فرض. وفي كل مسألة ينظر ما هو الأحظ للجد، ما هو الحظ للجد، والفقهاء يفصلون في مثل هذه المسائل. فهذه اقرأوها في الشرح المكتوب، أنا تكلمت عليها الشرح وسبقا شرحنا هذا المتن ونقل الشرح وذكرنا في هذا الشرح هذه التفاصيل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وذكرنا أيضا أمثلة وصورا لما ذكره الفقهاء رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل، يعني هذا فصل في الحج، ومعرفة الحج مهم جدا، والحج في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. إذا منع من الإرث بالكلية هذا يسمى ماذا؟ حج ماذا؟ حرمان. سمي حجر حلم. مثال ذلك: هلك هالك عن أم وجدة، الجدة محجوبة بالأم ليس لها شيء. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، الأخ الشقيق محجوب بالابن ليس له شيء، فهذا حجب حرمان. أو من أوفر حظين، يعني إذا كان يرث تارة وتارة، مثلا الزوج تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، فلو هلك هالك عن زوج وابن، ها، فالابن الزوج كم له؟ الربع. الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، يكون الحجب هنا حجب ماذا؟ حجب نقصان، يحجبه من النصف إلى الربع. ولهذا قال لك: أو من أوفر حظين. والحج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجب أوصاف، والقسم الثاني حجب أشخاص، وهذا هو المراد. يعني إذا قال العلماء رحمهم الله باب الحج أو فصل في الحج، وش يقصدون به؟ يقصدون به حجب الأشخاص، ولا يقصدون به حجب الأوصاف. حجب الأوصاف هو أن يقوم به مانع من موانع الإرث، حجب الأوصاف أن يقوم به مانع من موانع الإرث، تقدمت لنا موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كالنقل، كما قال الرحبي في منظومته. فمثلا القتل، القتل لو أنه قتل أخاه فإنه محجوب، هلك هالك عن أخوين شقيقين، أحدهما قاتل قتل عمدا، فإن القاتل لا يرث شيئا، محجوب حجب حرمة، قام به مانع من موانع الإرث. أو مثلا هلك عن زوجته النصرانية وابنه، فزوجته ليس لها شيء، محجوب حجب حرمان، لأنه محجوب حجب أوصاف، لأنه قام بها مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين. وعلى هذا فقس أيضا: مثلا هلك هالك عن أب رقيق وابن، الأب الرقيق لا يرث، لأنه قام به مانع من موانع الإرث. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني حجب الأشخاص، هذا هو المراد، حجب الأشخاص. ومثاله كما تقدم لنا: هلك هالك عن زوج وابن، هنا الزوج يرث الربع، حجب من النصف إلى الربع حجب أشخاص. أو مثلا هلك هالك عن ابن وابن ابن، ابن الابن لا يرث شيء، حجب عن الميراث بالابن حجب ماذا؟ حجب أشخاص، حجبه أبوه. الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص من وجهه، الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص من وجهين: الوجه الأول أن حجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة، جميع الورثة يدخل عليهم ماذا؟ حجب ماذا؟ أوصاف جميع الورثة. فقد يكون الأب كافرا لا يرث، قد يكون رقيقا، قد يكون قاتلا لا يرث، فحجب الأوصاف هذا يدخل على جميع الورثة. أما حجب الأشخاص، حجب الأشخاص، فهذا لا يدخل على جميع الورثة. فهناك من الورثة من لا يسقطون أبدا، وهم ستة، ستة من الورثة لا يسقطون. من هم؟ الزوجان والأبوان والولدان المباشرة، هؤلاء الستة ما يمكن يسقطون. هم قد يحجبون حجب أشخاص، لكن حجب ماذا؟ نقصان. لكن ما يحجبون حجب أشخاص، حجب ماذا؟ حرمان. فهذا هو الفرق الأول. الفرق الأول ماذا؟ ها؟ أن حجب الأوصاف يكون لمن؟ يكون لجميع الورثة حجب الأوصاف. وأما حجب الأشخاص فلا يدخل على جميع الورثة. من الورثة من يدخل عليهم، ومن الورثة من لا يدخل عليهم. وهم كما ذكرنا هؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان بالشخص، لكن يحجبون حجب ماذا؟ نقصان. نعم. الفرق الثاني أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه لا ليس له أثر، لا يؤثر وجوده كعدمه. أما المحجوب بشخص فقد يحجب نقصانا لا يحجب حرمانا. أعيد الفرق الثاني. الفرق الثاني ماذا؟ أن المحجوب بوصف هذا ماذا؟ وجوده كعدمه. أما المحجوب بشخص، أما المحجوب بشخص فهو يحجب حجب ماذا؟ نقصان، لكن لا يحجب حجب حرمة. مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، أحدهما رقيق. ها؟ هلك هالك عن ماذا؟ عن أم وعن أخوين شقيقين، أحد هذين الأخوين رقيق. كم تأخذ الأم؟ ها؟ الثلث. صح، تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، لأن الأخ الشقيق هذا محجوب حجب ماذا؟ وصف، وجوده كعدمه. فكأنه مات عن أخ شقيق. طيب مثال آخر، مثال آخر: هلك هالك عن أب وأخوين لأم، أب وأخوين لأم وأم، الأم كم تأخذ؟ السدس. صح. لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود الجمع يا الإخوة، مع أن الجمع يا الإخوة هنا لا يرثون، محجوبين، محجوبون، محجوبون بالأب، لكن الحجب هنا حجب ماذا؟ أشخاص، ليس حجب ماذا؟ وصف، ليس حجب وصف، هذا حجب شخص ليس حجب وصف. وحينئذ هؤلاء المحجوبون بالأشخاص وإن كانوا محجوبين فإنهم يحجبون حجب نقصان، لكن ما يحجبون حجب حرمة. فالأم هنا تأخذ السلس بدلا من أي شيء، من الثلث، لوجود الجمع الأخوة، مع أن الجمع الأخوة محجوبون بالأب حجب أشخاص. فالأب تأخذ السلس والأب يأخذ الباقي. ولو كان، لو كان الإخوة لأم كانوا أرقة، لو كانوا أرقة يعني هلك هالك عن أم وإخوة لأم وعم، كم تأخذ الأم؟ ها؟ تأخذ السدس. أم وإخوة لأم وعم تأخذ السدس. لوجود الجمع من الإخوة، نعم لوجود الجمع من الإخوة، لكن لو وجد الأب لا يرثه، أو وجد الإبن لا يرثه، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلى السدس مع أنهم غير وارثين. نعم. فتلخص الفرق بين حجب الحرمان، حجب أو حجب الأوصاف، حجب الأشخاص، أن حجب الوصف من حجب بالوصف هذا وجوده كعدمه لا أثر له، وأما المحجوب بشخص فهذا يحجب حجب نقصان لكن لا يحجب حجب حرمان. والفرق الثاني أن حجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة، وأما حجب الأشخاص فمن الورثة من يدخل عليهم ومن الورثة من لا يدخل عليهم، كما تقدم سابقا ذكرنا أن ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان بالشخص لكن يحجبون حجب ماذا؟ نقصان. قال رحمه الله تعالى، قال حجب حرمان، حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، يعني هؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، نعم لا يمكن إلا إذا قام بهم وصف، إلا إذا قام بهم وصف من أوصاف المنع من الميراث، يعني قام بهم مانع، لكن حجب أشخاص لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، يحجبون حجب ماذا؟ نقصة. نعم. قال الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. نعم هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالأب يحجب من؟ الجد، لكن هل يحجب الجدة؟ الأب يحجب من؟ الجد، هلك هالك عن أب وجد، المال لمن؟ للأب، وأما الجد ليس له شيء، هلك هالك عن أم وجدة، الأم لمن؟ المال لمن؟ للأم، الجدة ليس لها شيء. فالأصول لا يحجبهم إلا أصول، لكن أصول من جنسه، أصول من جنسه، من غير الجنس الأصل لا يحجب الأصل، واضح؟ هلك هالك عن أب وجد، المال لمن؟ للأب، حجبه هنا أصل، حجب أصلا من جنسه، لكن من غير الجنس لا، هلك هالك عن أب وأم ها؟ والأب ثالث كلاهما يرث. المهم أنه ما في حجر. هلك هالك عن أب وجدة ها؟ ما يحجب، مع أن الأب يحجب الجد لكن ما يحجب الجد. واضح؟ فالأصول يحجبون الأصول من جنسها، ولا يحجبون الأصول إذا كانوا من غير جنس. طيب الفروع يقول لك لا يحجبهم إلا فروع. هلك هالك عن ابن وابن ابن للابن، ابن الابن ليس له شيء، ليس له شيء. الفروع لا يحجبون الأصول. هلك هالك عن ابن وجد، ها الجد كم له؟ السلس، والابن له الباقي. هلك هالك عن ابن وأب، السلس والباقي. هلك هالك عن ابن أو بنت وأم، ها الأم لها السلس والباقي للدفع، والباقي للدفع. فالفروع لا يحجبهم إلا فروع. الأصول لا يحجبون الفروع. هلك هالك عن أم وبنت، البنت لها النصف والأم لها السدس. واضح؟ ها؟ طيب قال والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. صح، الحواشي يحجبهم، الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، يحجبهم أصول. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، ها المال للأب، الأخ الشقيق يحجب. فروع، هلك هالك عن أخ شقيق وابن، ها المال للابن، الأخ الشقيق يصل. حواشي، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال للأخ الشقيق. قال لك ويسقط الجد بالأب، نعم بالإجماع. هلك هالك عن أب وأب أب، المال للأب، الجد يسقط. قال وكل جد، وكل جد يعني وكل جد يسقط الجد بالأب، وكل جد يعني كل جد يسقط بالأب. وكذلك أيضا الجد الأقرب يسقط الجد الأبعد. هلك هلك عن أب أب وعن أبي أبي أب، نقول أبو الأب يسقط الأبعد، يسقط أب الأب، يسقط أبي الأب، أبي أبي الأب يسقط. قال وابن أبعد بأقرب، واضح. هلك هالك عن ابن وابن ابن، المال للابن، ابن الابن ساقط بالابن. وكما تقدم أن الإخوة الأشقة نعم يسقطهم الأب، والإخوة لأب يسقطهم الأب، والإخوة لأم يسقطهم الأب. وكذلك أيضا كما تقدم الصحيح أن الجد يسقط الإخوة لشقة، ويسقط أيضا الإخوة لأب، وكذلك أيضا الإخوة لأم. نعم. قال رحمه الله وكل جدة بأم، كل جدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب فإنها تسقط بالأم. هلك هالك عن أم وأم أم، المال لمن؟ الأم. هلك هالك عن أم وأم وعن أم وأم أب، عن أم وأم أب، المال لمن؟ للأم. أم الأب هذه ليس لها شيء. قال لك بأم، والقربى منهن تحجب البعد، القربى تحجب البعد. هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون الجهة واحدة، الجهة واحدة، فالقربة تحجب البعد. مثال ذلك، هلك هالك عن أم أب وعن أم أم أب، المال لمن؟ لأم الأب. وأم أم الأب هذه محجوبة بأم الأب بالقربة. هذه الحالة الأولى أن تكون الجهة ماذا؟ واحدة. الحالة الثانية أن تكون الجهة مختلفة، فنقول بأن القربة تحجب البعد. وش مثاله؟ هلك هالك عن أم أم وأم أم أب، هنا الجهة ماذا؟ مختلفة، هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأب، فنقول بأن القربة تحجب ماذا؟ تحجب البعد. قال لا أب أمه أو أم أو أم أبيه، يعني الأب لا يحجب أمه. نعم، الأب لا يحجب أمه. قال لك لا أب، نعم لا أب أمه، فالأب لا يحجب أمه، وكذلك أيضا الجد لا يحجب أمه. مثال ذلك، هلك هالك عن أب وأم أب، هلك هالك عن أب وأم أب، أم الأب كم له؟ السدس، والأب له ماذا؟ الباقي، الأب له الباقي. هنا الأب لم يحجب أمه، كذلك أيضا الجد لا يحجب أمه، نعم الجد لا يحجب أمه، فالأب لا يحجب أمه، كذلك أيضا أبو الأب لا يحجب أمه، أم أبي الأب، فأم أبي الأب كم لها؟ السدس، والباقي لمن؟ للجد. قال رحمه الله ولا يرث إلا ثلاث، يعني من اللي يرث من الجدات؟ قال لك المؤلف لا يرث إلا ثلاث، أم أم وأمها وإن علت، يعني أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. فعندك الأولى مما يرث ممن يرث أم الأم، الثانية قال لك وأم أب أم الأب، وإن علت أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم الأب وهكذا وإن علت. الثالثة أم أب الأب وإن علت، أم أب الأب وأم أم أب الأب وأم أم أم أب الأب إلى آخره، يعني أم الجد. فهم يورثون على المذهب ثلاث جدات: أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، أم الجد وإن علت. العمومة عموم كما مثلنا. طيب، ودليلهم على ذلك حديث إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة. وهذا المرسل إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: وإن علون أمومة، وإن علون أمومة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه لا يحد ميراث الجدات بثلاث، كل جدة صحيحة فإنها ترث، سواء كان من جهة الأب ومن جهة الأم. وما هي الجدة الصحيحة؟ هي التي ليس في نسبتها إلى الميت ذكر. فالرأي الثاني أن كل جدة صحيحة، يقول بأنها ترث، لكن إن كانت جدة، لكن إن كانت جدة فاسدة، يعني كل جدة صحيحة ترث، مثل أم الأم، هذه جدة صحيحة كما تقدم، أم أبي الأب إلى آخره، هذه جدة صحيحة. واضح؟ نعم. فإن كانت الجدة فاسدة، وهي التي أدلت بذكر بين أنثيين، أو كما يقول العلماء من كان في نسبتها إلى الميت ذكر، أو نقول أدلت بذكر بين أنثيين، فهذه لا ترث، هذه لا ترث بالاتفاق. وش مثاله؟ كأم أبي الأم، هي جدة فاسدة، أم أبي الأم. الرأي الثاني كما قلنا أن كل جدة صحيحة ترث، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولا يحصر ذلك بثلاث جدات كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقول العلماء جدة صحيحة يخرج ماذا؟ الجدة الفاسدة. ومن هي الجدة الفاسدة؟ التي في نسبتها ذكر، أو نقول أدلت بذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم، هذه لا ترث، أم أبي الأم يقول بأنها لا ترث. شيخنا لو أم أب أب أب إيه؟ أم أب أب هذه على المذهب ما ترث، قلنا لك على رأي شيخ الإسلام ترث، ها؟ صحيح، إيه صحيح، هذه ليس في نسبتها ذكر بينهم، يعني وش عندك أنت؟ المذهب أم الأم أم الأب، نعم، أم الأم أم الأب أم أبي الأب، فيورثون ثلاث جدات: أم الأم أم الأب أم أبي الأب. لكن أم أبي الأب ما يورثونها، واضح؟ فالثلاث هذه وإن علون أمومة، لكن عند شيخ الإسلام أم أبي الأب ترث، واضح؟ نعم. يعني واضح كلام يعني الحنابلة يورثون ثلاث جدات كما قلنا، الجدة الأولى ما هي؟ أم الأم، والثانية والثالثة أم الجد، أم الجد ما عداها ما يعرف، ما عداها بالعدد بس أم أم الأم، أم الأب، أم الجد، أم أب الأب، هذا الذي يرث على المذهب. وإن علونا أمومة، يعني أم الأم، أم الأم ترث، أم الأب، أم الأب ترث، لكن نعم إن علونا أمومة، لكن أم أبي أب الأب ما يورثون. واضح؟ وعند شيخ الإسلام أنها ترث ما دام أنه ليس في نسبتها ذكر بين أنثيين، أو نقول لم تدلي بذكر بين أنثيين. نعم. قال ولذات قرابتين، نعم أيوة، قال لك ولذات قرابتين يعني جدة، مع ذات قرابة ثلثا السلس، يعني عندنا جدتان، جدة أدلت بقرابتين، وجدة أدلت بقرابة واحدة للميت، ها فكيف يرثنا؟ قال لك التي أدلت بقرابتين ها تأخذ ثلثي السلس، والتي أدلت بقرابة واحدة تأخذ ماذا؟ ثلث السلس. نعم. مثلا رجل تزوج بنت خالته، نعم رجل تزوج بنت خالته فوردت ولدا، ولدت بنت خالته ولدت، هذا جدة هذا الولد ها وش تكون؟ تكون أمه وأم أبيه، ها هي واضحة. رجل تزوج ماذا؟ ابنة خالته، أنجبت له ولدا، جدة هذا الولد تدري بقرابتين لهذا الولد، لو مات هذا الولد تأخذ ثلثي السدس جدة، لأن هذه الجدة تكون له أم أمه، وتكون أيضا أم أبي، أم أمه وأم أبيه، فإذا اجتمعت مع جدة تدلي بقرابة واحدة فإنها تأخذ ماذا؟ نعم ثلثي السدس، والأخرى تأخذ ثلث السدس. قال ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل، و أب هذا بالإجماع، ولد الأبوين من هو ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق، يسقط بالأب، هلك هالك عن أخ شقيق وأب، الأخ الشقيق ساقط، ويسقط أيضا بالابن وإن نزل، هلك هالك عن أخ شقيق وابن يسقط الأخ الشقيق، هلك هالك عن أخ شقيق وابن ابن نقول أخ شقيق يسقط. قال لك وولد الأب بهؤلاء الثلاثة وأخ لأبوين، يعني ولد الأب الأخ لأب يسقط بأي شيء؟ ها في الأب، وكذلك أيضا بالابن، وكذلك أيضا بابن الابن، وكذلك أيضا بالأخ الشقيق، وعلى الصحيح أيضا بالجد، على الصحيح أيضا بالجد، كما أن الأخ الشقيق يسقط بالأب وبالابن وابن الابن وعلى الصحيح ايضا يسقط بالجد، هو يسقط باربعه، والاخ لاب يسقط خمسه. نعم الاخ لاب يسقط بخمسه. اضافه الاخ الشقيق، اضافه الجد اضافه على الاربعه. اي نعم على الاربعه بالنسبه للاخ الشقيق، الاخ لاب يسقط ب الأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق. قال رحمه الله: وابن أخ بهؤلاء وبجد، ابن الأخ يسقط بالأب وبالابن وابن الابن و بالجد. لا. وكذلك أيضا بالأخ الشقيق، بالأخ الشقيق ابن الأخ يسقط خمسة. خمسة ابن الأخ يسقط بخمسة. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأب، نقول ابن الأخ الشقيق ساقط، يسقط بالأب، يسقط بالجد، يسقط بالابن، يسقط بابن الابن، يسقط بالأخ. نعم يسقط بالأخ الشقيق أو لأب. نعم.